شيخ الحدادية المجاور لضريح البيالي أبو غنام والمنسوب إليه يبحث في حكم ما وقع في 30 يونيو ليثبت أنه كان خروجا وجموع المصريين الذين قدر الله أن يزيحوا حكم الإخوان المسلمين إذن فهؤلاء خوارج، إذا لقيتموهم فاقتلوهم، هذا ما يقرره هذا الضال المنحرف. فلا تحتجن بقدر الله رب العالمين على المعصية. خالف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن منهاج النبوة وخرجوا عن منهج السلف وحطموا قواعد الشريعة والسنة وغرهم شيوخهم فتبعوهم في الباطل والزيف وجانبوا بهم المعروف، فوقع ما لا يحمد. وقعت العقوبة وهي ماضية تتصاعد، والأمة كأنما هي مسوقة إلا إذا شاء الله أن يرحمها إلى الهلاك، تنزلق إليه انزلاقا لا يرد ولا يدفع إلا أن يشاء ربي شيئا. فلما وقع ما وقع من المخالفة لم ينظر إلى السبب الذي استجلب العقوبة، مع أنه ينبغي أول شيء في أول ما يعقد عليه الخنصر أن يقال ما السبب فيما وصلنا إليه حتى نتلافاه، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لما غيبوا منهاج النبوة ومنهج السلف وهيجت الجماهير الجاية الحانقة، والله رب العالمين قد قدر عليها مقادير فأراد لها أمورا، أرادها بها وأراد منها أمورا، فشغلت بما أراد بها عما أراد منها. لا يذكر القدر عند المعصية، هذا من شأن أهل البدع لا من شأن أهل السنة. أهل الأهواء هم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب وما يتبع ذلك من وقوع العقوبات. أهل السنة لا يذكرون القدر إلا عند المصيبة، وأما عند الذنب والمعصية فيقولون إن الواجب أن يفزع إلى الله وأن يتحلل من الأسباب التي أدت إلى وقوع العقوبة، لأن العقوبة لم تقع إلا بذنب ولم ترفع إلا بتوبة إلى الله واستغفار وعودة إلى سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما زال التضليل قائماً.